يا حبيبي خلصت معك العيبي، انت جميل وانا عيبي عيبي، بضعف قصاد الجمال الجمال. يا جماله قلبي صغنى ماله، شقلبت طبعه حاله ماله، متساق وراك رحال رحال. يا ليالي على بابك، انا تحت امر جنابك، مالك لف الدلع استاذ استاذ. على بالي ما تروحش